بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني لأشكر الله تعالى شكرا وافيا متواترا على جزيل نعمه وواسع عطائه وتتابع آلائه وكرمه وجوده، أن ثبتنا على الإيمان والإسلام والسنة في زمن تتلاطم فيه الأمواج، أمواج الفكر والتبعيات والولاءات المختلفة، فله الحمد سبحانه على هذه النعمة العظيمة التي لا تعدلها نعمة. ثم إني لا ذاكر شاكر لجامعة الملك عبد العزيز، هذه الجامعة العريقة، لدعوتها لي أن أشارك بمحاضرة في ضمن أنشطة مركز الاعتدال، مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال، ولمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي مني الشكر والتقدير على حرصه ومتابعته، وللإخوة في مركز الاعتدال لهم مني الشكر والتقدير على الحرص والدعوة والترتيب. وأما صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل فله منا جميعا تقدير تلو تقدير وثناء تلو ثناء على حرصه على وسطية الإنسان السعودي، وعلى تأكيده في كل مناسبة أن المملكة العربية السعودية وأن الإنسان السعودي هي المملكة بلد الإسلام، والإنسان السعودي هو رمز الإسلام ورمز الوسطية والاعتدال في هذا الزمن، وبناء الإنسان على ضوء هذه المعادلة الجميلة، معادلة الحياة والاعتدال، هذا بناء عظيم يثبت معه الناس في خضم هذه الحياة ومعطيات العصر الحاضر. فلسموه منا الشكر والتقدير الكبير على حرصه وعلى ما يبث من فكر في هذا الصدد لتثبيت الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا وخلقا وتعاملا فيما يتناوله الناس في أمور حياتهم بعامة، وللشباب السعودي وللشباب المسلم بخاصة. أيها الإخوة الكرام، موضوع الاعتدال موضوع يكثر طرقه ويكثر الحديث عنه، وهو حاجة لكل إنسان بعامة، أي إنسان، فلم يبقى من في الإنسانية بشكل عام إلا الأفكار المعتدلة والنظريات المعتدلة، ولم يبقى في الإنسان بخصوصه إلا أهل الاعتدال بحسب طرفي ما يقتنعون به أو ما يكون في بلادهم من أفكار. ولذلك نعتبر الاعتدال ضرورة إنسانية للبقاء، المعتدل يبقى والشاذ يذهب، فهو ليس فقط فقه إسلامي، هو ضرورة بشرية. ومن قرأ التاريخ وجد ذلك حاضرا ماثلا أمامه، كل الحركات الغالية المتطرفة والأفكار المتطرفة، سواء من جماعات أو دول أو حضارات، تأتي وتذهب سريعا، والذي يبقى أو بقي مدة طويلة بحسب ما قدر الله له هم الذين يقومون على العدل وعلى الاعتدال، فهما ركنان لحياة الإنسان، ثم تأتي أشياء أخرى لتمييزه في صلته بربه وصلته بآخرته. لكن ضرورية الحياة من حيث هي تحتاج إلى اعتدال، ولذلك أثر عن عدد من الحكماء والفلاسفة من في العهد اليوناني والروماني والهنود والصينيون وعموم الفلاسفة إلى العصر الإسلامي إلى الفلسفة الغربية الحديثة، الجميع يثنون على الفكر المعتدل بحسب معطى كل واحد. أما في الإسلام، شريعة الربانية الوحي الإلهي، فالله جل جلاله هو الذي خلق، ومن خلق هو الذي يعلم ما الذي يصلح الناس وما الذي يحتاجونه وكيف يبقى ذلك في الحياة، يعني كيف يبقى الإنسان وتبقى معه مبادئه في الحياة. الله جل وعلا حث عباده على الاعتدال، والاعتدال لفظ في اللغة معناه أن تكون معتدلا يعني مستقيما، معتدلا يعني مستقيما متجها إلى القصد، وهذا يعني أن تكون معتدلا مستقيما أن تكون في الطريق، لست إلى طرف الانحراف ذات اليمين ولا طرف الانحراف ذات الشمال. ولذلك كثير من العلماء وعدد من الباحثين يجعلون الألفاظ مترادفة ما بين لفظ الوسطية في الإسلام، الاعتدال في الإسلام، القصد في الإسلام ونحو ذلك. لهذا جاء في كتاب الله جل وعلا التأكيد على هذه المعاني في عدة اتجاهات. قال الله جل وعلا فيما بيننا وبين الديانات الأخرى، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني يا أمة محمد بن عبد الله جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والأمة الوسط بتفسير أهل العلم من السلف يعني العدل الخيار، العدل يعني المعتدلة، وعادلة معتدلة، ويقتضي اعتدالها أن تكون عادلة في فكرها، عادلة في أحكامها، عادلة في تصرفاتها، وخيارا يعني الأفضل، عدلا خيارا يعني معتدلة متوسطة، وخيارا يعني هي الأفضل، نعم بصفاتها التي منها هذا الاعتدال والوسطية. والله جل وعلا جعل لنا في السلوك كذلك أن نطلب الوسط، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال أيضا في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وقال في الصوت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، وقال في المشي في الحياة في السير في الركوب أو السير على الأقدام ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والآيات في ذلك كثيرة متعددة في أنحاء منوعة من الحياة. إذن السلوك الإسلامي المطلوب الذي أمر الله جل وعلا به أمر تشريع إما وجوب أو استحباب، وبين ميزة أهله وبين رقي أهله، هو أن يكونوا متوسطين معتدلين. الأطروحات الوسطية والاعتدال متعددة، فيه أناس أرادوا أن يبحثوا الوسطية والاعتدال ليكونوا مروجين للليبرالية والعلمانية، وأناس أنكروا الوسطية والاعتدال باعتبار أنها انحلال، والدين دين شدة وقوة ودين التزام كامل بكل شيء. وأيضا الوسطية والاعتدال هي بين هذه وبين هذا، فليست الوسطية والاعتدال فكرة إسلامية لنصل بها إلى العلمانية ولا إلى الليبرالية المطلقة، وليست هي أيضا الوسطية والاعتدال هي فكرة منكرة لا قيمة لها في الشريعة. لا، الوسطية والاعتدال سمة أساسية من سمات الإنسان المسلم الذي طلب الله جل وعلا منه أن يكون ذلك. ندعو في صلاتنا في كل فرض وفي كل نافلة، نقول لربنا جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط؟ هو الصراط المعتدل، بين في سورة الفاتحة قال: صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أهل الاعتدال الاستقامة، غير المغضوب عليهم، هذا هو طرف، ولا الضالين طرف. المغضوب عليهم كل من غضب الله عليه بأنه يعلم الحق وثابت عنده الحق من الله ثم هو يرفضه، يؤوله، لا يأبه له، يحتقره إلى آخره. والضالون الذين لا يبحثون عن الحق أصلا، هم أهل حياة فقط، هم أهل دنيا فقط، أشبه ما يكونون بمن لا يقيم فكرا ولا بحثا للحق، يريد ما هو عليه جميل، سواء كان في طريقة دينية أو ما هو في طريقة دنيوية، هو لاهي بما هو عليه أيا كان. فإذا اهدنا الصراط المستقيم في أول سورة، في السورة التي نرددها، هي إشعال وإعلاء لمنهج الاعتدال. المسلم لا يمكن أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون معتدلا، حتى يكون على صراط مستقيم. لذلك جاءت العقيدة الإسلامية هي وسط وعقيدة معتدلة بالنظر إلى العقائد جميعا والديانات جميعا. أهل العلم يقولون في عقائدهم إن أهل السنة والجماعة وسط في باب التوحيد، وسط في باب في الإيمان، وسط في القدر، وسط في الإيمان بالغيبيات، وسط في الكرامات، وسط وسط إلى آخره. فكان من معاني كتب العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة، أنهم يذكرون الوسطية في باب الاعتقاد. لذلك المملكة العربية السعودية أسست على هذه الوسطية في فهم العقائد، ليست مع الذين ينكرون كل شيء، ينكرون المذهبية، ينكرون السلوك الحميد والرغبة في السلوك الذي يسمى عند بعض الناس التصوف، يعني التصوف المراد منه السلوك الطيب، ليس يعني في بنائها، بناء العقيدة في المملكة العربية السعودية، لا ينكرون أو لا يرفضون البحث عن الحياة من حيث هي، النظر فيها، البحث عن مصالحها، بحث عن ما ينفع الإنسان، لا يرفضون العمل لأجل التواصل مع الناس في الأرض لأجل منفعة الإنسان المسلم ودولة الإسلام. البناء متنوع في العقيدة، الحمد لله. في التوحيد ليسوا مع الذين يقولون إن الإنسان يجب أن يكون في كل أمره مستجيبا، وإلا كان خارجا عن الإسلام، ولا مع الذين يقولون لا تأبه للإسلام، إنما عش حياتك كما هي. هذا البناء العقدي في أن نكون ملتزمين بالشرع، ملتزمين يعني مقرين، معتقدين بالإسلام، بحق الله جل وعلا في عبادته وحده لا شريك له، في في الاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم بطاعة الكتاب والسنة، لكن هذه الطاعة منوطة بالاعتراف الدائم لله جل وعلا بالاستغفار والذنب. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أعظم الصحابة وأجل الصحابة وأول الصحابة قال يا رسول الله علمني دعاء، يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال له عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر لا تدع دبر كل صلاة أن تقول، يعني آخر كل صلاة قبل التسليم، أن تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هذه سيأتي لها بيان في موضعها. هنا الاعتدال في النظرة لوجود الله جل وعلا. الناس ما بين مفرط بحيث أنه لا يفكر في الله جل وعلا، لا يفكر في جلال الله، لا يفكر في جمال الله جل جلاله، لا يفكر في الحياة والآخرة، لا يفكر بتاتا. يقول أنا مالي من هذا، أنا مثل الشجرة أحيا وأنتهي لكن أستمتع بهذه الحياة. وبين الذين يجعلون الإيمان بالله جل وعلا والإيقان به مبدأ يلغي الحياة، يلغي ضرورات الإنسان، يلغي ما يحتاجه الإنسان كدولة، ما يحتاجه الإنسان المسلم في دولته، في تنظيماته، في حياته، حتى تكون حياته حياة كريمة. أركان الإسلام الخمسة ضرورية لتوازن النفس ولاعتدالها. أركان الإسلام فيها ركن يومي وباقي الأركان، يعني أركان العملية ركن يومي غير الشهادتين ركن يومي، والباقي الأركان سنوية. الصلوات الخمس هذه يومية، الزكاة سنوية، الصوم سنوي، الحج سنوي أو في العمر مرة. إذا المسألة خفيفة سهلة. الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة قد تكون صعبة لمن لم يعتد، لكن إذا عودت نفسك عليها صارت سهلة. وأعظم أسباب تعويد النفس على الصلاة لتكون مسلما معتدلا أن إذا سمعت الأذان لا تؤخر، صل، تذهب إلى الصلاة في المسجد إن استطعت، تصلي في بيتك مع زملائك بحسب حالك إذا لم تتمكن. هنا لابد من بناء النفس على الاعتدال بين المتطلبات، متطلباتك في الحياة ومتطلباتك كمسلم، متطلباتك للآخرة. الصلاة من أهم وسائل الاعتدال في الحياة، ولذلك كل مسلم مطلوب منه أن يكون حريصا على طريقته في فهم الدين والاعتدال. أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب من بلده على صعوبة المسافة وصعوبة السفر، ممكن جلس أسابيع عشان يصل إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا، فلما أتى قال يا رسول الله أتانا رسولك يزعم أنك تقول إن الله افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، ثم أكمل الحديث في الصلاة في الزكاة والصيام والحج. فقال له يا رسول الله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني سألتزم هذا وأحافظ عليه يكون بيني وبين الله، صلوات الخمس في أوقاتها، صيام الزكاة الحج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. وفي رواية: أفلح إن صدق. لماذا؟ الإسلام ليس عسيرا مطالبه كثيرة، لكن هناك الأركان، أركان الإيمان، العقيدة، أركان الإسلام الخمسة، ثم بعد ذلك الأعمال الأخرى، حقوق العباد. حقوق العباد مبنية على المشاحة. المشاحة وش معناها؟ على لا بد أن تؤديها، ليست بينك وبين الله، بينك وبين العباد، إما أن تعطيه حقه أو يأخذ حقه منك يوم القيامة من حسناتك. ينتصف الله جل وعلا للمظلوم من الظالم، ولصاحب الحق من الذي عليه الحق. هذا التفكير يعطيك في الحياة أن تعيش في سلم، في سلم. انتبه لهذه الكلمة خاصة الشباب، لا تعيش في حيرة. من أوائل وأهم ما توطن نفسك عليه أن تعيش في سلم. أعظم ما يضغط على الحياة من أولها القلق، وأعظم القلق القلق في المبادئ. القلق في المبادئ هذا يتعب، يجعل الإنسان حيران، يفعل وصدره مليء بالحيرة، مليء بالضيقة، لا يجد نفسه راح. يريح نفسه بمظاهر لكن لا تصل به إلى حقيقة الراحة. لذلك الأمر سهل ميسور: الإيمان بالله جل جلاله، بالآخرة، بأركان الإيمان، أداء بتوحيده سبحانه، أداء الأركان الخمسة، وأداء حقوق العباد. وما بعد ذلك، فإذا أكثرت من الحسنات، وإن فعلت السيئات تنيب وتستغفر وتكثر من الاستغفار. لذلك هنا التوازن ما بين الطاعة والمعصية، الاعتدال ما بين الطاعة والمعصية. لا يتصور مسلم لا يخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكامل المكمل البريء من المعصية، البريء من مخالفة أمر الله جل وعلا، علمه الله جل وعلا وعلمنا في تعليمه. قال الله جل وعلا لنبيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أفر من استغفر، أو كما جاء في الحديث، وجاء في البخاري وفي مسلم من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، أو قال 100 مرة. لذلك هنا ثنائية مهمة، وهي الناس بين أن يقولوا هذا ليس، لما يأتي شيء من أمور السلوك أو من أمور الحياة أو من أمور المستجدة أو أمور الملذات، يتناقشون هل هو حرام أو حلال، ويجوز أو لا يجوز، لا سيجوز، لا تتشدد، يجوز. في ثالثة شرعية واضحة، أنك لا تناقش هل هو لا يجوز إذا صار فيه حجة عليه. هناك فيه مبدأ الاستغفار، عقيدة الاستغفار، ما يجوز ما يجوز، ولكن استغفر، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلا تكثر من الجدال في أن يجوز ويجوز، حتى تجعل لنفسك حجة أنك لا تفعله لأجل أنه يجوز. يقول أنا سأفعله لأنه يجوز، أبدا مخطئ من قال لا يجوز وفيه وفيه. ولكن في أحاديث، في حجة، في أقوال لأهل العلم راسخين. الأسهل والاعتدال هنا، تقول نعم لكن استغفر الله وأتوب إليه. هذا يعطي النفس طمأنينة، لا ترفض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هناك رفض للحجة ولا كلام لأهل العلم، وتقول أنا عبد مذنب، أستغفر الله جل وعلا وأتوب إليه وأنيب إليه، بينك وبين الله جل جلاله. لذلك التسليم، الفرق بين التسليم والاستكبار، هذا منهج مهم لبناء النفس المعتدلة. المستكبر هو الذي يريد أن يكون دائما على صواب، إذا هو يفعل شيء يقول لا هذا جائز، لكن فيه أنك تفعله هو غير جائز وتقول أستغفر الله وأتوب إليه. تقول أنا أصلي الصلاة تمحو السيئات، الصلاة إلى الصلاة مكفرات، العمرة إلى العمرة مكفرات، الحج إلى الحج. الله جل وعلا وسعها. لماذا علينا المكفرات؟ لنكون بين التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الإقرار بأنك بأننا جميعا عباد نقصر ونذنب، ولكن نبادر، نبادر الاستغفار، نبادر إلى الصلاة، نبادر نبادر إلى آخره. فكيف تبني النفس المعتدلة في الأوامر أن تستسلم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تستسلم لقول الله، لا تبحث في التأويلات. الآية واضحة واضحة، لا تذهب قال فلان. أنت بينك وبين ربك، بينك وبين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إليك. لكن في حالة ثالثة، نعم صحيح هذا واجب، صحيح هذا لا يجوز، أنا مقصر استغفر الله وأتوب إليه، تبحث في الحسنات الماحية، الصلاة، الصدقة إلى آخره. تبني النفس على الإيجابية لا على الاستكبار، لأن أكثر ما يضر الإنسان في بناء النفس على الاعتدال الكبر. الكبر، كبر النفس، أنا لا أخطئ، لا هذا جائز، هذا ما ينفع، الآخر يقول لا هذا حرام. واحد يتسلط باسم الدين ليجعل بالقوة يقنع الناس أن هذا الشيء كذا، وآخر هو يفر من الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا شيء حرام. الاعتدال بينهما، نقول نعم فيه وفيه. من أكرمه الله جل وعلا بتمام عدم مخالفة قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفة الكتاب والسنة، فهذا نعمة كبيرة، وكل خطأ ويحتاج الاستغفار. ومن خالف فإنه يتوب وينيب ويأتي إلى الاستغفار. من معالم بناء النفس على الاعتدال ضرورة الاهتمام بالأخلاق والقيم. النفس المعتدلة هي صاحبة قيم. لماذا؟ لأن الحالة النفسية للإنسان هي يا حالة كبر، طغيان، استعلاء، أنا فوق، أنا أفهم، أنا عقلي، أنا ذكائي، أنا علمي، أنا مالي، أنا جاهي، أنا أسرتي، وما بين اللامبالاة، ما بين اللامبالاة بأي شيء. الاعتدال هو الاهتمام بالقيم. لذلك بناء النفس المعتدلة جاء الإسلام بها لتحيا حياة طيبة. كيف يحيا الإنسان حياة طيبة؟ أن يكون على الصراط المستقيم، يكون معتدلا. الحياة الطيبة معنى لا يعرفه إلا من ذاقه. حياة الطيبة السلسة التي ليس فيها قلق، ليس فيها مضاد الروح، ليس فيها ضنك. ضنك يجد نفسه منشرحة، دائما منشرح. الإسلام يبني النفس لتكون دائما منشرحة. إذا ابتلاك الله جل وعلا بمصيبة بشيء، الإيمان الإيمان الإيمان يرجعك إلى الانشراح. لذلك ضرورة بناء النفس، بناء المسلم نفسه ومن حوله على القيم والأخلاق. القيم والأخلاق جاءت في القرآن والسنة بكثرة جدا جدا، مثل الصدق، وهي أول صفات النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الجاهلية. الصدق، أداء الأمانة، الصلة، أن تحب للناس ما يحب لنفسك، التواضع، ترك الكبر، لين الجانب، أن تكون تبذل نفسك في الخير، التعاون على البر والتقوى مع الناس، الإيجابية في الحياة وعدم السلبية. صفات قيم أخلاق ضروري أن يقوم عليها بناء الإنسان المعتدل. إذا لم يبني نفسه على الاعتدال يكون شطط كبير في حياته. يعني مثلا بين الصدق والكذب، بالفطرة الصادق ممدوح محبوب والكاذب مذموم مطرح. لماذا؟ لأن الصدق قيمة، قيمة عظيمة، خلق عظيم كبير، وصف الله جل وعلا به نفسه ووصف به أنبياءه. التواضع، التواضع في تواضع سلوك، تواضع في التعامل. ما معنى التواضع الذي جاء فيه الحديث وما تواضع أحد لله إلا رفعه؟ تواضع في السلوك في التعامل، أن لا ترى في نفسك وأن تنظر للناس، لا ترى لنفسك ميزة تجعلك أعلى من الخلق، يعني لا تجعل لنفسك منزلة تفوق بها على الناس. حتى ولو كان هناك فيك مميزات يجب أن تحمد الله جل وعلا، تطأطئ رأسك، لأن المتفضل هو الله جل وعلا. ولو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. تواضع في السلوك في التعامل في الخلق مع الناس. لكن هناك تواضع آخر كبير، وهو التواضع العلمي، التواضع في العلم والحذر من الطغيان، طغيان في العلم. الإنسان يطغى مع ازدياد إعجابه بنفسه، إذا حصل من العلوم أشياء كثيرة في تخصصه، أو حصل في العلوم الفكرية، أو حصل في العلوم الدينية، يحس بنفسه أنه أصبح له منزلة وعنده علوم، بحيث يكون في نفسه أعظم من الناس، فيأتيه طغيان العلم، طغيان المعرفة. طغيان المعرفة خطير، خطير جدا، لأنه يصبح بعد طغيان المعرفة لا يمكن أن ينفع، يخدع نفسه ثم يخدع طلاب، لا يمكن أن ينفع، لا ينفع طالبا ولا ينفع مستفتيا ولا ينفعون، لأنه يكون ينظر للأمور بنظرة غير سليمة. لا يمكن النفس أن تعتدل إلا بالتواضع، التواضع في السلوك والتواضع العلمي. إذا تواضعت وأنت مليء فإنك حققت مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة حسنة. ولذلك قال بعض الحكماء الإنجليز، قال العربة الفارغة تسمع لها ضجيجا، العربة الفارغة تسمع لها ضجيجا. يعني أول لما كانوا يجرون العربات بالخيل وعندهم الأرض يعني فيها حصى أو يعني قطع صخر عشان تمشي عليها، هي فارغة تسمع لها صوت لأنها فارغة، ولكن العربة الملأة لها رزانتها. كذلك العقل والقلب، كلما كان الإنسان أعرف وأعلم بالعلم الحقيقي الذي ليس له طغيان، فإنه يكون نافعا لنفسه، نافعا للآخرين، متواضعا، برا، رحيما، يحرص على نفع الناس. الصفات الخلقية المعتمدة على الاعتدال، صفة الصدق، الصدق في التعامل مع الناس محمود، لكن الصدق أيضا في العلم. ما معنى الصدق في العلم وفي التعلم؟ الآن الطلاب الشباب وأيضا الأساتذة هو المربون لابد يعون نفسه على الصدق في العلم. الصدق في العلم خلاصته بسيطة، أن ما تعلم تقول هذا هو، ما لا تعلم أو ما لم تجد علمه تقول لا أعلم، أبحث. المسلم من صفات المسلم المعتدل أنه دائما يبحث عن الحق، يبحث عن الحقيقة، لا يعلم كل شيء. ولذلك ما الذي جعل الخضر لا يصحب موسى عليه السلام صحبة طويلة، ما الذي جعل الخضر لا يصحب موسى عليه السلام صحبة طويلة؟ أن موسى معترض عليه السلام، معترض. لماذا؟ لأنه يظن أنه يعلم كل شيء. لذلك أساس القصة كما في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام سأله رجل من بني إسرائيل، قال له: يا موسى، من أعلم أهل الأرض؟ موسى عليه السلام هو رسول الله موحى إليه من الله، معناه الاستنتاج البسيط أنه هو أعلم المولى، لأن الله خصه بالرسالة وخصه. فقال موسى عليه السلام مجيبا للرجل بني إسرائيل الذي سأله: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فأوحى الله إليه: إيت عبدنا خضرا فإنه أعلم منك. وآية ذلك تقرؤون في سورة الكهف. لماذا نقرأ سورة الكهف كل جمعة؟ لأن فيها عبر، أهمها الاغترار، أن لا يكون الإنسان مغترا، اللي مغتر بثروته، اللي مغتر بالكثرة، اللي مغتر بالعلم. موسى عليه السلام أصابه النظر إلى أنه أعلم أهل الأرض، وهو محق في نظرته لأنه لا يعلم أنه يوجد حتى علم. لكن صاحب الخضر فوجد الخضر عنده من العلم اللدني، يعني العلم الإلهي من لدن الله جل وعلا، ما ليس عنده. إذن سمة الإنسان مهما ارتفع في العلم، عالم، أستاذ، دكتور، وزير، مفتي، اللي يكون فيلسوفيا، لا، العلم أعلى منك، العلم أقوى منك، العلم أكبر منك. لماذا؟ لأنه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تعلم ميزة المتخصص أنه يعلم في تخصصه الكثير، لكن لا يعلم كل شيء حتى في تخصصه. لكن لا يزال الإنسان يطلب التواضع العلمي، الصدق في العلم، أنك لا تقل في العلم، العلم الشرعي، العلم الدنيوي، العلم التربوي، العلم الاجتماعي، العلم الطبيعي، الطب، لا تقل ما لا تعلم. خلاصة الصدق في العلم: لا تقل ما لا تعلم. الشباب لابد يربي نفسه في منطق تفكيره أنه لا يدخل تفكيره إلا قضية صادقة، إلا شيء صدق، يعني علم صحيح. لا يستسهل يقول: أنا فهمت هذا الشيء يلا. لا، لابد أن تتعود على محاسبة النفس على الصدق في العلم وعدم الكذب في العلم. إذا أتينا للكذب في العلم فستكون أنت في كل سلسلة حياتك بالتالي على غير الاعتدال، لأن سوف تكون عندك تناقضات كثيرة، وبالتالي ستهرب من مشكلة إلى مشكلة، وستهرب تعالج نفسك بغلط آخر، وهكذا. النفس المستقرة تتعامل مع نفسها ومع الآخرين ومع ما أعطاها الله جل وعلا ومع العلوم بالصدق وعدم الكذب. عنوان المحاضرة عن الشباب، لكن الحقيقة الاعتدال. لماذا قالوا الشباب؟ لأنهم هم عماد الأمة، هم الكثرة الكاثرة، هم اللي يحتاجون إلى التعليم أكثر. لكن الحقيقة الاعتدال نطلبه إلى أن نموت. الاعتدال سمة لابد نكون حريصين عليها إلى الممات. المعتدل مستقيم، يعني المعتدل ثابت. غالبا الطرفين اللي يكون عندهم اضطرابات كثيرة، لكن المعتدل هو يرى طريق أمامه متزن، الجناحان ممدودان يطيران في سماء الحياة براحة وطمأنينة وعدم توقف. لماذا؟ لأنه معتدل. لكن الطرفان يصيبهما ما يصيبهما. لذلك رسالة الاعتدال هي للشباب بشكل خاص، لكن هي لنا عامة. كل واحد محتاج لذلك في حياته وفي أسرته. لابد تعلم الناس على جميع عناصر التي تجعل النفس معتدلة لتكون الحياة طيبة. هنا ثنائيات فكرية نعرض لها، ثنائيات فكرية متعلقة بهذا الموضوع. أول ثنائية: الحب والبغض. من صميم تركيب الإنسان، تركيب ابن آدم، يختلفون في اللغات، يختلفون في الألسن، يختلفون في الأشكال، لكن الإنسان بجميعه المشاعر لا يختلف فيها. لذلك قال أحد الفلاسفة، قال الذكاء يزيد وينمو، يعني ذكاء البشر يزيد وينمو لأنه تراكمي، الذكاء تراكمي، يعني ذكاء أمة يأتي الأمة اللي بعدها تزيد عليه دفعة ذكاء وتستفيد منه في الحياة، دفعة ذكاء تستفيد منه في الحياة والعلوم وطريقة الحياة إلى آخر. أما المشاعر فلا تتغير، المشاعر الحب والبغض عند آدم عليه السلام مثله عند وسط البشرية، مثله في أول الإسلام، مثله في رومانيا، في يعني الحضارة الرومانية، مثله في الحضارة الغربية، مثله في الحضارة الصينية، مثله في الحضارة الهندية، الحب والبغض واحد. ولذلك من المهم في هذه الثنائية أن يكون هناك ضبط للنفس في الاعتدال في الحب والبغض. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، يعني لئلا يكون بغيضك يوما ما، أحبب حبيبك هونا ما. المبالغة في الحب غير شرعية وغير وليست اعتدالا، والمبالغة في الذم أو في الكره، المبالغة في الكره كذلك. المعتدل في هذه الثنائية يحب على وفق أمر الله جل وعلا، أو في الأمور الطبيعية الإنسانية على وفق الطبيعة الإنسانية، لكن ينتبه لا يزيد. إذا رأى نفسه زاد فيها جرعة يعرف أنه خرج عن الاعتدال، إذن هناك خطر. ولذلك الذين يتقلبون في الحب والبغض ومنه في الولاء وعدم الولاء هم أهل المبالغات. من الذي يتقلب؟ هو الذي يبالغ، الذي بالغ في المحبة رجل أو امرأة، بالغ تالي قد ينعكس، وغالبا ما تصير ما يكون ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان ما تبنى، ما نفسه لا تقبل أن تنبني على الاندفاع. الاندفاع ليس سببا للبقاء، الاندفاع ليس سببا للاستدامة. استدامتنا في الطمأنينة، استدامتنا في الرضا، استدامة المعاني الجميلة التي نحرص عليها تحتاج إلى اعتدال في الصفات التي نقتنيها. الصفات التي نقتنيها نحب، نعم الحب أساسي في الحياة، لكن يكون باعتدال. فلان نكرهه أيضا يكون كره باعتدال، نكره الوضع الفلاني كره باعتدال. الحب المعتدل والكره المعتدل يساعد العقل على اتخاذ القرار المناسب لحياة الإنسان بل ولحياة المجتمع. ولذلك حتى في صناعة المؤسسات وفي صناعة المجتمعات، المجتمعات التي بالغت في التطرف في هذين الوصفين، إما أحبت بشدة وإما أبغضت بشدة، فإنها لا تستطيع أن تبقى، ستنتهي. العقل يؤدي إلى ضرورة أن تتعامل معه، يعني مع العقل، بما يمكنه أن يكون عادلا فيه. إذا تعطي عقلك جرعة قوية بأنك مايل ميل شديد إلى شيء، لا يمكن عقلك يقول لك الصواب هنا، لأنك أصلا أنت أخذت بقوة القلب، لأن العاطفة كما سيأتي شرسة، العاطفة شرسة، العقل متوازن لكن العاطفة شرسة. فإذا أخذت العاطفة العقل إلى مكان بعيد في المحبة أو في الكره، على جميع المستويات من مستوى الأسرة إلى مستوى أعلى الدولة، كل هذا مهم جدا أن يكون هناك فيه توازن. فيه الثنائية الثانية العقل والعاطفة، العقل والعاطفة، وهذه تكلمنا عنها عدة مرات، أحبنا بينها للشباب لمن لم يسمعها. الإنسان نقول المسلم يعني الإنسان يعني المسلم هو كل الإنسان، بس نقول المسلم دائما في صراع، المسلم في صراع بين عاطفته وعقله. العاطفة تؤديه، العاطفة الرغبات، العاطفة تؤديه إلى وادي، وعقله عنده أشياء. إذا صار هناك صراع بين العقل والعاطفة صارت النتيجة، النتيجة غير مضمونة. ولكن كيف نبني النفس البشرية، نفس المسلم، على الاعتدال؟ أن يكون هناك تطاوع كما جاء في الهدي النبوي، كما جاء في القرآن، تطاوع بين العقل والعاطفة. يعني العاطفة تطيع العقل، العقل يطيع العاطفة، تطاوع وتناوب. هذا القرآن عظم العقل وجعله وسيلة كبيرة جدا للفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم آيات الله والنظر في الملكوت والوصول إلى النتائج التي تعزز الإيمان والوصول إلى النتائج التي تعزز الحياة الكريمة. العاطفة المحرك، يعني العقل ميزان، العاطفة تحرك. لذلك يقول أهل العلم إن الإنسان يمشي في الحياة بالحياة بالحب والإرادة، إذا أحب شيئا وتوجه له بالإرادة تحرك إليه. أحببت شيء، توجهت بالإرادة إلى هذا الشيء، تحركت إليه. طبيعي في صغير الأمور وفي كبيرها. أحببت الصلاة، ممكن يحب الصلاة لكن ما عنده إرادة أن يؤديها، أحب الصلاة عنده إرادة أن يذهب إليها، تحرك للصلاة. وهذا يعطيك محبة أي شيء في الحياة مع الإرادة. هذا الصنيعة، هذا القلب، العاطفة. لكن لو أحب شيئا يضره وتوجهت إرادته إليه وذهب إليه، العقل هنا هو ميزان، ميزان يعطيك هل هذا في مصلحتك أو ليس في مصلحتك، هل هذا مطلوب منك أو ليس مطلوب، هل هذا مآله خير لك أو ليس بخير، هل هذا يؤدي بك إلى شيء طيب أو يؤدي بك إلى شيء شر. العقل يأتي بالميزان. ولذلك من وسائل الاعتدال المهمة أن يجعل المرء نفسه دائما في توازن بين مقتضى العاطفة ومقتضى العقل، والذي يجعل هذا التوازن يريحك من عناء التفكير الكثير في كيف تبني ذلك، أن تبنيه على الكتاب والسنة، أن تبنيه على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، تعيش حياة مطمئنة. من الثنائيات المهمة المدح والذم. المادح دوما الذي يطري، يحب الإطراء، لسانه إطراء وعقله إطراء، يقابله الذي يحطم دائما، دائما يحطم، دائما يذم، دائما لا يعجبه شيء، والآخر يمدح بغير مبرر. الاعتدال هنا في المدح والذم مبني على قيمة مهمة لك تبني بها نفسك في الاعتدال، وهي أنك لا تهين نفسك. الذي يهين نفسه ليس له أحد يكرمه. قال الله جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال الشاعر: غالى بنفسي عرفاني بقيمتها، فصنتها عن وضيع القول مبتذلي. المدح منهي عنه في الشرع، الثناء والشكر مطلوب بقدره. لذلك جاء في الحديث: أحثوا في وجه المدحين التراب. لماذا؟ لأنه انحراف عن الاعتدال، المدح الزائد اللي بغير مبرر. لكن ما الفرق بين المدح والثناء؟ هنا فرق دقيق. الثناء أن تثني على الإنسان بما عمله بما أنتجه. لذلك لا تثني على إنسان يعني تمدح إنسان بصفاته بصفاته الذاتية، هذه تجعل الذي أمامك اللي سمع المدح يتحول إلى غرور، يتحول إلى كبر. لكن أثني عليه بعمله بإنتاجه، هنا يتحول إلى إيجابي. لكن مدح الصفات ما كل أحد يتحملها، ممكن عاقل يتحملها يعني عنده، لكن كل أحد تمدحه في صفاته يقول أنا غير، أنا إنسان مختلف، أنا، وهو لم ينتج أو ينتج غلط. لذلك إذا أثنيت عليه بما عمل من الخير فأنت على خير، وهو على خير، يكون فيه إيجابية. كيف نصنع الإيجابية في الحياة؟ أن نكون على وفق السنة. الصحابة رضوان الله عليهم لماذا كانوا مشاعر للخير؟ لأنهم كانوا قدوة، اقتدوا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتدوا بماذا؟ بأفعاله، اقتدوا بسنته. لكن هل صفاتهم هي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، كل يأخذ من ذلك النور ما أتيح له، لكن أنا وأنا، لكن العمل هو المطلوب. لذلك من المهم في الحياة في هذه الثنائية أن نتواصى بأن المدح لا يبني الناس ولا يخدم أحدا، وكذلك الذم الإحباط، أي عمل هذا فيه وهذا غلط، والسلبية في النظرة إلى إنتاج الناس، هذا أيضا صفة بعيدة عن الاعتدال ومذمومة ومن الشيطان، لأن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الإحباط صناعة يجيدها بعض الناس، يحبط من كان مجيدا. لذلك اعتدال المجتمع، اعتدال قادة المجتمع، اعتدال العلماء، اعتدال قادة الفكر، اعتدال المنتجين، اعتدال الرموز، أن يقولوا لفعل المحسن أحسن ولفعل المسيء لا، هذا تكون أنت على وفق الاعتدال الشرعي المطلوب الذي ينتج ويكون المجتمع معه إيجابيا منتجا يتحاب الناس. المدح يولد البغضاء، يولد الفرقة. الإحباط والذم وكيل التهم أيضا يولد الأحقاد ويولد الفرقة. الحق ظاهر بين، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. اليوم هناك نقاش في ثنائية مهمة، وهي ثنائية الفلسفة والدين، الفلسفة والدين، سواء كانت الفلسفة اليونانية القديمة النظرية الاستقرائية أو الفلسفة الحديثة، فلسفة العلم الحديث، فلسفة التجربة والرياضيات، مع الدين القرآن السنة. لماذا نربط هذه المسألة بالاعتدال؟ لأن الإنسان خاصة الشباب يبحث عن الغريب، ألف الدين ونشأ فيه ورآه، والإيمان بالله جل وعلا وبرسوله وبالآخرة، فأراد شيئا آخر فبحث ووجد كتب الفلسفة. كتب الفلسفة متنوعة، فيها الفلسفة العامة، وهناك الفلسفات الأوروبية الحديثة التي تؤدي إلى الإلحاد، سواء الفلسفة الاجتماعية، طبعا الفلسفة الدينية، الفلسفة الاجتماعية، الفلسفة فلسفة علم النفس، فلسفة المجتمعات، فلسفة التاريخ، فلسفة الماديات وأنواعها من أنواع الفلسفة التي خدمت الاتجاهات الدينية الرافضة للكنيسة في أوروبا، وهي الليبرالية والعلمانية. ظهرت مع الفلسفة والخروج عن سلطان الكنيسة مصطلحات. هذه المصطلحات جاءتنا في الوطن العربي والإسلامي مع الاستعمار، مثل مصطلح الأصولية يعني السلفية. الأصولية في أوروبا يعني السلفية، يعني أصولية يعني يريدون يرجعون إلى سلطان الكنيسة، مثل الليبرالية، العلمانية، الحداثة في المذاهب الفلسفية الكبرى، أو في مذاهب الأدب المختلفة، والأدب يصنع الفكر بمدارسه المتنوعة السريالية والرمزية إلى آخره. هذه كلها جاءت للمجتمع المسلم، جاءت للشباب المسلم، جاءت في معارض الكتاب، جاءت في النت، جاءت. الدين أو الفلسفة، فيقرأ في الفلسفة خاصة الفلسفة العلمية الحديثة، فإذا هي تؤدي إلى الإلحاد، تؤدي أن الكون أوجد نفسه. وفيزياء الكم وميكانيكا الكم أخذت عقول الأذكياء من الشباب. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن هذه تصطدم بقوة مع القرآن الكريم ومع السنة النبوية الشريفة. لماذا؟ لأن هذه تؤدي، أنا لا أؤمن بشيء، الحياة وجدت هكذا، والدين يقول لك لا، هنالك رب العالمين، هنالك الخالق، هناك الرازق، هناك المدبر لكل شيء، هناك دين، هناك أنبياء، هناك أمر، هناك نهي. فقضيتان مختلفتان متقابلتان، وهي أس التفكير اليوم العصري في الفرق ما بين المتطرف والمعتدل. هنا نقول للشباب: قصرتم في قراءة القرآن، أمعنتم في قراءة الفلسفة وسهرتم فيها ليالي، وهي كلام بشر، لكن ما تعبتم في القرآن، ولا تعبتم في معرفة دلائل القرآن ولا دلائل الآيات. العقل نعم عزيز ومهم، لكن العقل ليس عقلا واحدا. البراهين العلمية الحديثة للحياة ولنشأة الحياة ونشأة الإنسان وإلى آخره، سواء بفكرة الانفجار العظيم أو بفكرة يعني ما أدت إليه ميكانيكا الكم أو فيزياء الكم إلى آخره، القرآن يعطيك برهان أقوى منها. لكن لابد أن تكون تمشي في المقدمات، مثل ما قرأت الفلسفة من أولها حتى وصلت إلى قناعة بالإلحاد، امشي مع القرآن من أوله، من أول براهينه حتى تصل إلى البرهان، ووازن بينهما، وازن بين هذا وهذا، واعطي نفسك حرية التفكير، فستجد أن سبب انحراف من ذهب إلى الفلسفة وقرأها وأدته إلى الإلحاد أنه لم يهتم بكلام الله جل وعلا، اهتم بكلام أذكياء البشر نعم، ولكن لم يهتم بكلام الله جل وعلا. إذا كان لا يؤمن بالله، لكن اقرأ كمستفيد من كتاب آمن به ملايين، مئات الملايين من العقلاء والأذكياء. ليس المؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم غبيا. ما آمنا عن غباء، ما آمنا عن تقليد، ما آمنا عن ذهول، لا، آمنا عن علم، آمنا عن معرفة، آمنا عن دراسة، آمنا بالله جل وعلا لأننا نرى الله جل وعلا في كل شيء. هذا الإيمان ليس تقليدا للآباء والأجداد، إنما هو عن برهان. قرأنا القرآن، حفظنا القرآن، تتبعنا الآيات، عرفنا العقيدة، كيف يحرك الله جل وعلا الكون، وكيف نتج كل شيء في هذه الحياة، كيف نتج كل شيء في هذا الكون. لكن الاعتدال، نعم المعرفة مطلوبة، لا نقول تلغي المعرفة. الإيمان مثل ما قال أول اللهم إيمانا كإيمان العجائز، هذه مرتبة تسليمية، نعمة من الله جل وعلا أن لا يكون عند الإنسان القلق. لكن إذا كان الشاب عنده قلق في هذه المسألة وذهب إلى كتب الفلسفة، قف، اقرأ القرآن، واقرأ البحوث المتعلقة بالقرآن، البحوث الكونية، البحوث الطبية، البحوث الزراعية. هذا القرآن لا يمكن إلا أن يكون من الله جل وعلا، فيه بحوث عميقة عميقة عميقة جدا للعقل البشري، تحذب العقل وتنقله من شيء إلى شيء. الفلسفة قال فيها بعض الحكماء: الفلسفة نور، ولكن معها نار، ففيها النور والإحراق معا، فيها النور والإحراق معا. الفلسفة تقود العالم إلى تصحيح كثير من الأفكار، مهمة جدا في أمور الدنيا، خاصة فلسفة العلم الحديث. لم تنتج الحضارة الصناعية ولا الخدمات البشرية الهائلة التي قدمتها لنا الحضارة الغربية، لم تنتج إلا عن طريق فلسفة العلم، لأنه قبل كانت النظرية السابقة أن الإنسان، أن الحقيقة تقوم على الاستقراء، وهذه دخلت بالعقل الإنساني إلى نتيجة غير حتمية. نستقرأ 1000 حالة، نستقرأ 2000 حالة، نستقرأ 3000 حالة، وبعدين في 100,000 حالة، في شيء فات عن القاعدة. لكن التجربة مثل ما يقولون نستعملها احنا دائما، التجربة خير برهان. نعم التجربة هي القاضية على الاستقراء، ولذلك الفلسفة القديمة، الفلسفة اليونانية وإلى آخره، المعتمدة على الاستقراء، أصبحت يعني تستخدم في بعض العلوم. لكن فلسفة العلم الحديث المبنية على المنطق الرياضي وعلى التجربة، هذه نقلتنا إلى حضارة مدنية عالية. لكن المقابل في وهذه يعطينا القرآن فيها سعة كبيرة جدا، استخدم التجربة في حياتك إلى ما لا نهاية، أثبت بها حياتك وجودتك في الحياة وما ترتاح فيه. لكن هناك قواعد أخرى ما يتعلق بالميتافيزيقيا، ما وراء الغيب، ما يتعلق فيزياء الكون، هنا وقفات ووقفات. لذلك كن معتدلا، اللي يمشي في هذا الاتجاه ما أحب أطول فيه، كن معتدلا في النظر ما بين القرآن وهذه الكتب. المكتبات نعم الإنترنت فيها كل شيء، لكن عندك القرآن، لا تترك القرآن، فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء تريد فيه. المنطق موجود، لكن امشي مع أوله كما درست الآخر من أوله، امشي مع أوله، وستجد أن هناك تأثير آخر، وهو التأثير النفسي القوي الذي يكون فيه اتصال بينك وبين عالم الغيب والشهادة، بين الرب، بين الجلال والجمال، بين الرحيم الرحمن، بين معالم أخرى تأتيك نفسك فتبكي من الجلال والجمال. العلم والإيمان ليسا متناقضين. العلم الذي حظي برهانا صحيحا فهو متفق مع الإيمان، لكن العلم الذي يحوي برهانا يقول إنه لا إله، يقول الحياة هي المقدمة، لا قيمة للآخرة، لا قيمة للجنة، عش حياتك. مخاطرة، حياتك 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 100 سنة، الله يعطينا وإياكم جميعا طول العمر والصحة والعافية والعمل الصالح، لكن الحياة مخاطرة، لا تخاطر بها. فكر بعمق، فكر لتكون معتدلا، كن قاضيا على نفسك، فكر بعمق، فكر بعمق، لا تخاطر بالحياة. لذلك يقال أن أحد الحكماء أصحاب النقاشات مع غير المسلمين من باب التنزل في النقاش وإحراج المحاور، قال له يا شيخ، افترض أنك مت بعد الممات في القبر، وجدت أن كل اللي قلته أنت في الإيمان بالجنة والنار وإلى آخره أنه غير صحيح، كيف شعورك وقد أذهبت عن نفسك الحياة؟ فرد عليه قال له، أخبرني أنت إذا مت كنت في القبر ووجدت أنها اللي نقوله هو صحيح، إن هناك جنة وهناك نار، أخبرني أنت ما ندمك في الحياة؟ إذن هناك في مخاطرة، نعم، لكن نخاطر بالحياة ولا نخاطر بالآخرة؟ حين قضية كبيرة، الاعتدال أنك لا تخاطر، لا تخاطر بالجنة، لا تخاطر بمصير أبدي لأجل حياة قصيرة. ما في عاقل إذا صار عندك عراك ابحث، ابحث وستجد النتيجة في القرآن. لذلك من صميم التفكير المعتدل للإنسان المسلم أو الذي عاش في بيئة إسلامية أن لا يترك القرآن، اهتموا بالقرآن، ليس كتلاوة وتعبد، اهتم بالقرآن كمصدر للمعرفة أيضا للذي عنده عراك بين الفلسفة والدين، اهتم بالقرآن في كل شيء، وقف عند الآيات الكونية، قف عند الآيات التي فيها ربوبية الله جل وعلا وملكوته وكيف يصرف الكون، قف اقرأ مرة ومرتين وثلاث بنفسك، فستجد النور والهدى معا. المملكة العربية السعودية ولله الحمد اليوم هي رمز الاعتدال، هي تتجه لله جل وعلا، تعظيم شرعه، تعظيم الكتاب والسنة، وإذا حصل مخالفات نستغفر الله جل وعلا ونتوب إليه، وأيضا للحرص على الإنسان ونمو الإنسان، التوازن ما بين الاهتمام بالدين في بناء الإنسان والاهتمام بالإنسان للحياة، هذا مطلوب للاعتدال. ليس معنى الاهتمام بالدين أن نلغي الحياة. ولذلك من الألفاظ الظالمة أن يقال إن أهل الدين أعداء للحياة، وآخرون يقولون أهل الحياة أعداء للدين. نريد أن نصل إلى كلمة اعتدال واضح، نحن أهل دين وأهل حياة، ألا يمكن أن تجتمع معا؟ نعم تجتمع، نحن أهل دين وأهل حياة. الحياة تراد لماذا؟ لاستقرار النفس، ليض الطمأنينة، للراحة، أن نعيش حياة مرضية. يمكن، الله جل وعلا وسعها علينا، أطع أوامر نواهي، أذنب تستغفر، في حسنات يذهبن السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لذلك بناء الدولة على القوة في الدين والقوة في الإنسان، هذا بناء معتدل، لكن نحرص جميعا على في بناء الإنسان المعتدل، الإنسان السعودي المعتدل، أن يكون قويا في دينه، قويا في دنيا. إذا وصلنا لهذا المستوى أنه وصلنا إلى شيء كبير، قوي في الحياة، يحب الحياة لا يكره الحياة، وقوي في دينه، يحب دينه ويحب الله ورسوله ويحب الآخرة. هذا التوازن صعب، في الظن، لكنه سهل في التطبيق لأن الشريعة واسعة ولله الحمد تدعو إلى كل خير، إلى الإيمان بالله ورسوله، إلى الطاعة، إلى الإخبات، إلى الصلة، إلى الأخلاق الحميدة، إلى الصدق، إلى التواضع، وهي أيضا تدعو إلى الاهتمام بالحياة الدنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. هذه معالم كبيرة للحياة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يلهمنا الخضوع والتواضع له جل جلاله، وأن يعيذنا من شر أنفسنا وشر الكبر، كبر القلب وكبر العقل وكبر السلوك، وأن يلهمنا ما فيه خير لنا في دنيانا وفي آخرتنا. كما أسأله سبحانه أن يجزي ولاة أمورنا عنا خيرا، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على ما يولونه للاعتدال من جهد، ونسأله لهم ولنا المزيد من فضله ومن اتباع الكتاب والسنة على نهج سلف هذه الأمة. ثم إني لأكرر شكري وتقديري لمعالي أخي الكريم مدير الجامعة ولمركز الملك خالد الفيصل للاعتدال ولجميع العاملين فيه وللأخوة الحضور على ما أكرموني به من هذا الحضور وقضاء هذا الوقت، سائلا الله جل جلاله وتقدست السماء أن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وأن يجمعنا جميعا في جنته برفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. باسمكم جميعا نتقدم لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة المتميزة، وعلى هذا الطرح، وعلى هذه الكلمات التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. معالي الشيخ، نستأذنكم في بعض الأسئلة التي وردتنا من بعض الحاضرين، وأيضا أنبه الحاضرين بوجود المايك في يمين ويسار المسرح لمن أراد الاستفسار بشكل مباشر. أول سؤال وردنا معالي الشيخ، معالي الشيخ حفظك الله، باسم الاعتدال يتم النقد المشوه والممنهج لأئمة السلف ولعلماء هذه البلاد المباركة، فما باسم الاعتدال، فما توجيهكم حفظكم الله تعالى؟ شكرا لأخي السائل. ذكرتنا في المحاضرة أن الاعتدال انحرف فيه من ذهب به إلى الليبرالية والعلمانية، يعني بعض الأطروحات أرادت أن تركب الاعتدال وتستفيد من الاعتدال لجانب مصلحة الفكر العلماني والفكر الليبرالي، هذا مرفوض ولا يؤدي إليه العقل. الاعتدال والوسطية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا إن الاعتدال هو ما يريدونه هم، فمعناه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكونوا على الاعتدال. السلف، من سلفنا قبل 40 و50 سنة و100 سنة ليسوا على الاعتدال، هذا فيه اتهام للقريبين واتهام للأمة واتهام للبعيدين. لذلك الاعتدال يؤخذ من مصدره من القرآن والسنة، ليس على لفهم الناس. وأيضا هناك حيلة شيطانية في هذا الأمر ذكرتها أيضا، وهي أنهم يريدون أن يروجوا هذا المصطلح ليجعلوا تفسيرا جديدا للوسطية وللاعتدال. لا يمكن الوسطية لفظ شرعي، الاعتدال معنى شرعي، يؤخذ من أصله، ليس هذا المصطلح وليد اليوم، هو موجود في القرآن، موجود في السنة. فإذا كان موجود في القرآن موجود في السنة نأخذه من القرآن والسنة، لكن إذا كان مصطلح جديد في حالة جديدة من الحياة، نعم نأخذ هذا المصطلح جديد للحياة. لكن إذا كان الأمر موجود في القرآن والسنة وفي الفقه الإسلامي، فمن ذهب به لخدمة العلمانية فهو مرفوض ومفضوح ومعركة زائفة بين الاعتدال والعلمانيين، معركة زائفة بين الاعتدال والليبراليين، لأن العاقل يعني أنا أحترم الـ الـ الـ أنا أحترم من يقول يعني أحترمه بمعنى أحترم عقليته أن يقول لا الإسلام غير العلمانية، الإسلام غير الليبرالية، يحترم لأنه هي فعلا غير. لكن اللي يقول لا نحن نمازج بينهما ليكون هناك خليط جديد ويسمى كذا ويسمى، لفظ التنوير هذا ليس إسلام، لفظ التنوير هذا لفظ جاء في أوروبا في مقابلة تصحيح العقل أمام الكنيسة، أمام خرافات وخزعبلات الكنيسة وأحكام الكنيسة ومضاداتها للعلم. فجاء عندنا ليقول التنوير هو كل شيء مضاد، يعني الجمع ما بين مقتضيات الفكر الغربي أو الليبرالية والإسلام. عندنا في الإسلام مصطلح كبير جدا اسمه التجديد، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. تجديد الدين يعني بما يثبت أساسيات الدين في حياة الناس. هم ينظرون إلى أن فهموا الإسلام بطريقة والحياة بطريقة، فيريدون أن يقدموا الحياة على الدين. هنا صراع في المنهج، خلاف في المنهج، لا يمكن، لا يمكن للاعتدال ولا للوسطية أن تكون خادمة للعلمانية والليبرالية. كونها خدمت الانفتاح هذا شيء آخر، هذا شيء معنى مقبول، لكنها يعني يسمونه انفتاح، يعني تغيير بعض الأوضاع بما يناسب الجيل الجديد، لكن تخدم الليبرالية والعلمانية. الليبرالية والعلمانية مبدآن عقديان، يعني اعتقاد أن لا دخل للدين بالحياة، سواء العلمانية لا دخل للدين بالدولة، يعني فصل الدين عن الدولة في العلمانية الجزئية، أو لا دخل للدين بالقيم، لا سلطان للدين على القيم ولا على الأخلاق ولا على الحياة ولا على التصرفات، هذا لا شك أنه أبعد ما يكون عن الإسلام. والليبرالية الحرية المفتوحة التي لا ضوابط لها، سواء كانت ليبرالية حكومية أو ليبرالية شخصية، هذا أيضا مخالف للإسلام. الإسلام دين ودنيا، حضارة وديانة، حضارة وعقيدة، حياة وآخرة. الثنائيات هذه من يصنعها؟ يصنعها المجددون، يصنعها أصحاب التوازن والاعتدال الصحيح. فرق بين أن يقول إن هذا الفعل غير محرم أبدا وفي نص واضح وحديث صحيح، وبين يقول طيب صحيح ولكن نستغفر الله ونتوب إليه. فرق في المنهج والتفكير ما بين هذا وهذا، ما بين الإقرار بالخضوع والعبودية لله جل وعلا حتى لو فعل محرما، لكن يبقى تقول هذا محرم لكن أفعل وأستغفر الله وتكثر من الحسنات الماحية، هذا سلوك إسلامي. ما أفر من استغفر وإن عاد 70 مرة كما جاء في بعض الآثار. نعم. أيهما أسبق في التأثير على الاعتدال عموما وعلى اللا اعتدال خصوصا؟ عن الأصل يعني صراع العقل مع العاطفة، الآيات يعني إذا ذهبنا للقرآن، الآيات التي فيها ذكر الجنة والنار والترغيب والترهيب أكثر من الآيات التي فيها ذكر دلائل يعني صناعة العقل، عقل الإيماني، دلائل الوحدانية. ليش؟ لأن أكثر الناس عاطفيون، برهانهم عاطفي وليس برهانهم عقلي، يعني العاطفة هي التي تسيره، لا يستطيع الخوف في العقليات. لذلك هذا أكثر الناس، الله خلق وهو يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فتجد لا يفكر، العاطفة تحكمه، إما أن يكون ديانة أو غير ديانة. في الدين لا يفكر، خلاص آمنت وانتهيت ومشيت، والآخر أيضا لا يفكر، مشيت في هذا الطريق وانتهيت. أما الصراع اللي يكون بين العاطفة والعقل هذا للخاصة. البرهانيون في العقل يعني صناع العقل الذين يفكرون عقلا كثير بكثرة و يحكمهم العقل هؤلاء قلة، يعني بالنسبة للإنسان أيضا بالنسبة للمسلمين. ولذلك التوازن مطلوب، لكن العقل حاكم على، هو حاكم على العاطفة، والعاطفة مسيرة للعقل، يعني بينهما تناوب في التأثير. فإذا كان العقل عقلا شرعيا والعاطفة عاطفة شرعية أمكن للعقل الضبط، إذا كان العقل عقلا دنيويا والعاطفة عاطفة دنيوية أمكن للعقل الضبط. ذلك مثلا تجد كثير من الناس يعني في يعني متجه لحياته بغض النظر عن الدين، لكن هو متوازن في حياته، يعرف مصالح ويعرف المآلات، يعرف ما ينفعه، هذا عقله يغلب العاطفة. وآخر لا، ينام النهار ويصحى في الليل ويسهر إلى الصباح ثم بعدين إلى آخره، ولا لا معنى للحياة عنده ولا معنى للمآلات والمآخر، هذا عاطفة غلبت عقله لا يفكر. فهذا موجود وهذا موجود، لكن الصواب أنهما بينهما تزاول، العاطفة كمحرك، محبة وإرادة تحرك العقل، والعقل حاكم على الإرادة. فإذا كان الميزان سليما في العقل وفرشد العاطفة، والعاطفة إذا كانت خفيفة على العقل أمكنها أن تسير مع العقل. حفظكم الله ونفع بعلمكم. يبدو أن هناك سؤال عند الأخوات، ممكن نأخذ السؤال مباشرة عن طريق الميكروفون. السلام عليكم. شكرا لمعالي الوزير على هذه المحاضرة القيمة. عندي سؤال بالنسبة للمرأة، الاعتدال بالنسبة للمرأة في ظل الإصلاحات التي منحت لها في هذا الوقت من كثير من حقوقها، البعض يراها مبالغة وعواقب وخيمة على الأسرة والمجتمع، بس نبغى إجابة على هذه النقطة لو سمحت. أرجو إعادة السؤال لو سمحتي. يعني مبدأ الاعتدال بالنسبة للمرأة في ظل الإصلاحات التي منحتها الكثير من حقوقها في هذا الوقت، البعض يرى أنها مبالغة وعواقبها وخيمة على الأسرة والمجتمع، يعني رأي سعادتكم في هذا الموضوع. بارك الله فيك. أولا لا شك أن الشرع المطهر كتاب والسنة جعل النساء شقائق الرجال، وقرينة الرجل في التكليف في أداء الواجبات وانتهاء عن المحرمات، وجعل لها دورا في الحياة كما جعل للرجل دورا في الحياة. فالمرأة هي شقيقة الرجل وقرينته ومساوية له في الحقوق والواجبات، يعني في الجملة. النظرة إلى المرأة هي نظرة مختلفة، لأن المرأة مثل الرجل، الرجل نظرة له مختلفة. يعني المرأة والرجل هم أصحاب مثل ما قلنا عقل وعاطفة، المرأة لها حقوق مستقلة، لكن هذه الحقوق من الذي يصنعها، من الذي يقرها؟ هنا تختلف الاتجاهات في التشريعات البشرية. التشريع الغربي يعني العلماني الليبرالي أعطاها كل شيء مفتوح، الإسلام القرآن والسنة أعطاها أشياء كثيرة جدا بما يخدم رسالتها في الإسلام. ما معنى ذلك؟ الإسلام عظم شأن الأسرة وجعله موثقا غليظا، وهذه لابد الانتباه لها في فهم كل النقاشات. الإسلام يهتم بالأسرة، بناء البيت، الأسرة. النظام الغربي لا يهتم بالأسرة، يعني الأسرة ليست مقدمة عنده، المهم الإنتاج، المهم الحياة. الإسلام لا، المهم الأسرة، الأسرة أولا ثم الإنتاج. فالفرق ما بين من يقدم وما لا يقدم يترتب على التشريعات. لذلك نظام الأسرة في الإسلام إذا درس وفي دراسات كثيرة وكتابات وفيه رسائل متخصصة. يعجب به الغربيون كثيرا الذين يحبون البحث في نظام الأسرة. أذكر أحد الأخوة كانوا في أمريكا قبل 11 سبتمبر وكانوا يتشاورون ما أحسن وسيلة للدعوة، ما أحسن وسيلة للفت النظر للإسلام، بحث الأمريكي عن الإسلام والآخرة. فتشاورنا مرة وكان الكلام أحسن مفتاح وأن يكون لكم برنامج عن الأسرة، الأسرة في الإسلام، ابحثوا عن الأسرة، تكاتف الأسرة، إنجاب الأولاد، الرجل، المرأة. طبعا نتكلم عن شيء راقي، في علاقات راقية يحكمها الشرع برقيه وحقوقه وجماله وجلاله، وليست العادات أو ما يحكم بعض الأعراف. نجح البرنامج وصار كبيرا وأقبلوا عليه لأنه مخالف لما هم معتادون عليه بشكل عام في ذلك. لذلك نقول المرأة لها حقوقها الكثيرة، هذه الحقوق هي تبع لدورها في الحياة بالمنظور الإسلامي. دورها في الحياة في المنظور الإسلامي إذا كان مختلف مع دورها في الحياة في المنظور الغربي فلازم نختار، يا أما نختار المنظور الإسلامي يا أما نختار المنظور الغربي، ما في الثالث. المنظور الإسلامي عندنا صار خليط ما بين ما جاء في الشرع ما قاله أهل العلم وبين ما ألفه الناس في عاداتهم وتقاليدهم. هذا الخليط حفاظا على الأسرة قد لا نناقش تفاصيل التقاليد والعادات، لكن إذا كان ثم لزوم في بعض الحالات ناقشناه في الفرق ما بين ما أمر به الشرع وما هو من محض التقاليد التي هي يعني تقاليد قبلية، تقاليد عرفية. لكن يجب أن يكون البحث حرا، لازم يكون البحث حر، ما يكون يعني زي ما هو موجود عند البعض يأخذ يعني يضرب التقاليد علشان يأخذ الجولة لصالح الفكر الغربي، لا ليس كذلك. إذا كنا أهل بحث فعلا نعم نجدد ولكن لمصلحة الإسلام، لكن نجدد لمصلحة خروج المرأة عن مفهوم الإسلام إلى المفهوم الغربي، هذا لا يمكن لأهل العلم أن يدخلوا فيه ولا لمن يخاف الله والدار الآخرة، لأن هذه مسألة فيها افتراء على الشرع، لا يمكن أحد يفتري على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الخلاصة المرأة شقيقة الرجل، قرينته في الحياة وفي الإنتاج، وظيفتها في الإسلام متعددة، وظيفتها الأولية في الأسرة بناء الأسرة وفق نظام الإسلام، الدخول للعمل بعامة فيما فيه صلاحها واستغناؤها وقوتها وعزتها وكرامتها، هذا مطلوب. الحضارة الغربية والتفكير الغربي والليبرالي غير التفكير الإسلامي بالنسبة للمرأة، الخلط بينهما ينتج لنا صورة مشوهة، صورة غير مرضية، صورة قلقة للرجال وللنساء، وصراع في المجتمع وأحقاد ليست من مصلحة أحد. المسألة الرابعة، يجب على الرجال أن يحترموا المرأة وأن يقدروها وأن يكونوا أكثر حنانا وعطفا عليها، فلا كينونة للرجل بلا المرأة، بلا امرأة، أم وزوجة وأخت وبنات وكيان. وكذلك المرأة يجب أن تعرف حق الرجل عليها وأن يكون هناك التوازن المطلوب شرعا. الشرع كفل ذلك وفق ما قلنا، الصراع بين العادات والتقاليد، بين العادات والتقاليد والمطلوب، هذا صراع خارج عن الشرع، لكن يجب أن يكون في مصلحة الأسرة، لأن الشرع لا يأتي بشيء يهدم الأسرة. إذا كان شيء يهدم الأسرة فمرفوض شرعا، تكون في الواقع يكون هذا شيء آخر. لا يمكن للرجل أن يتوازن، أن يحافظ على نفسه، المرأة تحافظ على عرضها، تحافظ على كيانها، تحافظ على قيمتها في الإسلام، تحافظ على رؤيتها للآخرة وللجنة ولمنزلتها، أن تكون إيجابية في الحياة إلا بهذه الطريقة. الإيجابية في الغرب أن تكون المرأة عاملة وأن تكون حرة تتصرف كما تريد. النظرة في الإسلام أوسع وأكبر وأشمل من ذلك مع حفظ حقوقها في كل شيء، والتجديد مطلوب والاجتهاد مطلوب وفق الإطار الإسلامي لا وفق الإطار الغربي. شكر الله لكم صاحب المعالي على هذه الإجابة التفصيلية. نظرا لضيق الوقت نعتذر من جميع الإخوة الحاضرين من قراءة جميع الأسئلة، ونكتفي بسؤال أخير من الحاضرين هنا من إخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صاحب المعالي، شكرا لكم على هذا التوضيح. لدي سؤال. عندما يسألني شخص ويقول لي أنت سلفي، ماذا أرد عليه؟ شرف السلفي وأفتخر. نعم، رد بسيط. السلفي ما معناه؟ السلفي معناه أنا مع من سلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والخلفاء الراشدين الذين قال الله جل وعلا عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن نتخيل أن الناس بيرضون عنا جميعا؟ لا، ارفع رأسك وقل أنا سلفي، ما في شيء. أثابكم الله، فخر يعني هذا، وثبتنا وإياكم على دينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.